Book 2 35 35 35 All'aeroporto في المطار في المطار Vorrei prenotare un volo per Atene. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. È un volo diretto? هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ Per favore, un posto vicino al finestrino, non fumatori. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Vorrei confermare la mia prenotazione. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Vorrei annullare la mia prenotazione. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Vorrei cambiare la mia prenotazione. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Quando parte il prossimo aereo per Roma? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Ci sono ancora due posti liberi? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ No, abbiamo solo un posto libero. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Quando atterriamo? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Quando arriviamo? متى نصل؟ متى نصل؟ Quando parte l'autobus per il centro? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ È sua questa valigia? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ È sua questa borsa? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ È suo questo bagaglio? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Quanto bagaglio posso portare? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كيلو. 20 كيلو. 20 كيلو. Come? Solo 20 chili? كم؟ فقط 20 كيلو؟ كم؟ فقط 20 كيلو؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.